بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والله الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في عرض الآيات التي دلت على لزوم إطاعة النبي في الأحكام العرفية الاجتماعية الأمور السياسية وثبوت الولاية له وللأئمة عليهم السلام في هذه المجالات. وقلنا من أهم الآيات إنما وليكم الله النبي أولى بالمؤمنين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. هذه الآيات هي المهمة في إثبات هذا الشيء. إنما الكلام في حقيقة هذه الولاية وفي درجات هذه الولاية، ما هي الولاية الثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام. المرحوم الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول بحسب هذه الطبعة الجديدة الجزء الثالث بحسب هذه الطبعة في من صفحة 142 إلى بعد بمناسبة تفليغ الروايات التي دلت على أن الله فوض إلى رسوله ثم قال وفوض إلينا كما فوض إلى رسوله، بمناسبة التفليغ ذكر كلاما مفصلا في حقيقة التفليغ وأقسام التفليغ وهي بعينها الولاية لا فرق فيها. و نحن تیمونن و تبرکن به کلامهی و خصوصا کلامه مجموع نقره نص عبارتهی سابقا تعرضنا له اجمالا نقره به تفصیل آخر. قلت لكم انه قدس الله نفسه تعرض لعنوان تفضیل تفویض و نحن نقول محل البحث الولای لكن نجمع بینه. قال قدس الله سره ثم اعلم ان التفريض يطلق على معان بعضها منفي عنهم عليهم السلام و بعضها مثبت لهم. الاول التفريض في الخلق و الرزق و التربيه تربيه رب يعني و الاماته و الاحياء فان قوما قالوا ان الله تعالى خلقهم وفوض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. وهذا في المصطلح يطلق عليه عنوان الولاية التشريعية، هذا التفويض الذي قاله تكوينيا، هذا في المصطلح يطلق عليه الولاية التكوينية. طبعا حقيقة الولاية التكوينية ودرجاتها تحتاج إلى شرح، لا الوقت يسع لذلك ولا محل البحث. اصولا ولایه تکوینی خارجتون عن الامور الاجتماعیه و العرفیه، لکن المرحوم الشیخ المجلسی قال و هذا یحتمل و وجهین. اصولا حقیقت ولایه تکوینی هو کلامه فی التفویض و الا فی ولایه تکوینیه یمکن تصویر و به وجوه اکثر من هذین الوجهین. الوجه الاول ان یقال انهم یفعلون جمیع ذلك بقدرتهم و ارادتهم و هم الفاعلون لحقیقتن، قال فهذا كفر صريح دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية ولا يستريب عاقل في كفر من قال به. المعنى الثاني أن الله تعالى يفعلها مقارنا لإرادتهم، يعني إذا أرادوا ذلك كشق القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات. طبعا هذا معنى من الولاية خصوص المعجزات، لكن المعنى الذي أراده أوسع من ذلك. فإن جميعها إنما تقع بقدرته سبحانه وتعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم لأنهم صديقون كما في الرواية. فلا يأبى العقل من أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم ثم خلق كل شيء مقارنا لإرادتهم ومشيئتهم. هذا المعنى الثاني للولاية التكوينية. قال قدس الله سره هادا و این کانل عقل لا یعارضه کفاهن، یعنی صراحتا، یعنی یکون و شعن هم مثل شمس مثلا و الما و تراب کیف انه مظاهر لاسم الرازق الرزق یکون به هذا ترتیب، ها اولام ها کدام مظاهر لجمیع اسماء الله. لكن الاخبار الكثيره مما اوردناها في كتاب البحار يمنع من القول به فيما عدا المعجزات. فرق بين المعجزات كما اشرنا اليه، مع ان القول به قول بما لا يعلم، لا نستطيع ان نكشف هذا، اذ لم يرد ذلك في الاخبار المعتبره فيما نعلم. وما ورد من الاخبار الداله على ذلك خطبه البيان، في خطبة البيان أنا الرازع من المحي إلى أن يقول، وأمثالها فلم توجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم، مع أنه يمكن حملها على أن المراد كونها إلة غائية لإيجاد جميع الممكنات أو مكنونات، وأنه تعالى جعلهم مطاعا في الأراضين والسماوات لظهور المعجزات فقط، ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات. هذا الحديث القدسي المعروف، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، لأنهم إذا شاءوا أمرا لا يرد الله مشيتهم، نعم، لكنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله. وما ورد من الأخبار، لو أنه بحث عقائدي أغرق كل كلام، في نزول الملائكة والروح لكل أمر إليهم، وأنه لا ينزل من السماء ملك لأمر إلا بدأ بهم، فليس لمدخليتهم في تلك الأمور، هذه الروايات لا يستفاد، ولا للاستشارة بهم فيها، بل له الخلق والأمر تعالى شأنه، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. قد روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن علي بن أحمد القمي قال: اختلف جماعة من الشيعة في أن الله تعالى عز وجل فرض إلى الأئمة صلوات الله عليهم أن يخلقوا ويرزقوا، فرض إليهم الخلق والرزق، فقال قوم: هذا محال، لا يجوز على الله، لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل. وقال آخرون: بل الله عز وجل أقدر الأئمة على ذلك وفرض إليهم فخلقوا ورزقوا وتنازعوا في ذلك تنازعا شديدا. فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون الى ابي جعفر؟ محمد بن عثمان هو النائب الثاني نوابه صلوات الله وسلامه عليه، فذكرنا ان هذا الرجل و النائب الثالث خسروه من كبار النواب، لهم شأن كبير في الطائفه و تفصيل في مجال اخر. فتسالونه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه، فانه طريق الى صاحب الامر ارواحنا فداه. فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله، فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه، فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته من عبارته: إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق، لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إيجابا لمسألتهم، يعني المعجزات بعبارة أخرى وأن الخالق دائما الرزق وإعظاما لحقه. إلى بعده كلامه رواية أخرى عن كتاب الصدوق. على كيف ما كان، طبعا هاتان درجتان من الولايه تكوینیه، درجتون كما به تعبیری کفرون و درجه قال عقلا ممکن، لكن نقلا الروايات لا تساعدان. و على اي حال الولايه تكوینیه ظاهرا خارجتون من مفاد الايام، حتى ولو فرضنا ان الروايات دلت عليه، دلت على ان الائمه لهم كذا وكذا كما جاء في قوله تعالى المدبرات امرا، على اين حتى ولو فرضنا انما وليكم الله ورسوله ليس ناظر الى هذه الولايه، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، كلمه اولي الامر ليست ناظره الى الولايه التكوينيه. و و اضافه ربنا للولای تکنینی معانی اخر مثلا تینتم حقیقتم ان الله خلق تینت الابرار من علیین و غیر ذلک نورانیتم خلقكم الله انوارا فجعلكم برشیه مهدهی ما ذلک کل هذه المقامات التکوینیت لأهل البیت خارجتون عن هذه الولای التي الان محلل کرده و قد ذکرنا سابقا اشرنا سابقا ان ظاهر بعض الروایات الاشاره الى هذا ان الله اصطفى آدم و نوحا على العالمين ذريه بعضها من بعض في نفس الايات اما الروايات كثيره ان الله اصطفاني اصطفى القريش ثم اصطفاني من قريش الروايات الداله في انه المصطفى يعني مختار من قبل الله سبحانه وتعالى كثيره ليس غرضنا الدخول كيف ما كان اصولا الولایت و تکوینیه به جمیع مراتبها و به جمیع معانیها ای معنا فرض لها خارجتون عن سیاق الآیات هذه الآیات المبارکه اصلا لیست ناظرتن الى مسئله الولایت تکوینیه ثم قال قدس الله نفسه الشیخ المجلسی الثانی التفویض فی امر الدین یعنی الولایت تشریعیه خب کلامو فی التفویض فی الولایت التفویض لكن نحن قرأنا عبارته لبحث الولاية وهذا أيضا يحتمل وجهين الوجه الأول أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عليهم السلام عموما أن يحلوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا من غير وحي أو بإلهام أو يغيروا ما أوحي إليهم بآرائهم كما ينسب الى السنه مثلا النبي قال تلك القرانيق العلى لما كان يقرا السوره المباركه قال قدس الله نفسه وهذا باطل لا يقول به عاقل فان النبي صلى الله عليه واله كان قد ينتظر الله دائما اياما كثيره لجواب سائل ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ثانيهما انه تعالی لما اکمل نبیه به حیث لم یکن یختار من الامور شیئا الا ما یوافق الحق و الصواب لتکمیل الله تعالی له و لسعت افق نفسه به حیث ینظر به نفسه المبارکه الى حقایق الاشیاء ینقل عن رسول الله حدیث فی کتب الفلسفه بالخصوص که اللهم ارن الاشیاء کما هی او معلوم ثبوتها علی مشهورا ولا يحل بباله ما يخالف مشيئته لاحظوا حتى لا يحل بباله لا يخطر بباله ما يخالف مشيئته سبحانه في كل باب فوض اليه تعين بعض الامور الله سبحانه وتعالى فوض اليه بعد التكوين كزياده في ركعات الفرائض وتعين النوافل من الصلاه والصيام و طعمت الجد في روايات السنة ان رسول الله اطعم الجد السد و غير ذلك مما سيأتي بعضها في هذا الكتاب اظهارا لشرفه و كرامته عنده ولم يكن اصل التخير الا بالوحي ولن اختيار الا بالالهام ثم كان يؤكد مختاره بالوحي كما في الروايات اجاز الله ذلك ولا فساد في ذلك عقلا و قد دلت النصوص المستفيضة عليه و ظاهر الكليني و اكثر المحدثين القول به ثم قال و الصدوق رحمه الله و این اوهم كلامه نفي ذلك يمكن تأويله بما يرجع الى نفي المعنى الاول لانه قد اورد في كتبه اكثر الاخبار الدال على المعنى الثاني لا سيما في كتاب الى الشرائع ولم يردها ولم يتعرض لتأويلها وقال في الفقيه وقد فوض الله عز وجل الى نبيه امر دينه ولم يفوض اليه تعدي حدوده انصافا سبق ان شرحنا مفصلا غريب من الشيخ الكلني في كتاب بصائر الدرجات موجود في كتاب الاختصاص المنسوب الى الشيخ المفيد موجود في عده كتب وفيما بعد ايضا الاصحاب تلقوها بالقبول خب هذه الولايه عباره ما يسمى في بعض الروايات بقضاء رسول الله قضى رسول الله كذا وكذا وهذه الولايه عبر عنها بالولايه في التشريع و وفي هذا المجال قرأنا مفصلا رواية صحيحة لفضيل بن يسار، قرأنا تلك الرواية: إن الله جعل الصلاة ركعتين فزاد رسول الله في الصلاة ركعتين إلا المغرب فزاد فيها ركعتين، ثم إن الرسول جعل هذه الزيادة في الحضر دون السفر، قرأنا هذه الرواية المفصلة. وروايات إن الله حرم الخمر من العنب وحرم رسول الله كل مسكر وغير ذلك من الموارد التي تطبيقات موجودة في النصوص. والظاهر هذه الدرجة من الولاية مرادته، يعني إطلاق قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، قضى الله ورسوله، لم يثبت أن القضاء هنا بمعنى فصل الخصوم. الآن في كتب الفقه القضاء بمعنى فصل الخصوم، لكن في هذا الآية المباركة الظاهر أن القضاء أوسع من ذلك، أما بالنسبة إلى الله عادة ليس فصل الخصوم تشريع إذا قضى الله، بالنسبة إلى الرسول نلتزم بالأوسع من قضاء الله، يعني نلتزم بأن المراد بقضاء الله تشريعاته وقضاء رسوله يشمل التشريعات أيضا. لقد سبق أن شرحنا مفصلا عندما شرحنا متن حديث به اصطلاح لا ضرر، جاء هذا التعبير في كتاب به اصطلاح مسند احمد في زيادات ولده عبدالله على مسند والده: ان عبادة ابن الصامد قضى رسول الله كذا وكذا، قضى رسول الله ان لا ضرر ولا ضرر. جعل هناك جمله من الاحکام التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشريعات، جعل من جملتها لا ضرر. وقد سبق ان شرحنا ان لا ضرر به تعبیر سیوطی یفتنی علیه خمس الفقه، قال من القواعد خمس قواعد یذکر ان الفقه یفتنی علیها، منها لا ضرر، و ان لا ضرر یفتنی علیها خمس الفقه، انصافا كذلك وقيل ربع الفقه. ف مراد به قضا تشریعه صلوات الله علیه و سلم به هذا المعنى، یعنی به تکمیل من الله سبحانه و تعالی و واقعه یرجع الی الله اخیرا. و كذلك اطیع الله و اطیع الرسول ظاهرا كذلك له اطلاق، اطیع الرسول یشمل ما یحکم به رسول الله ما یشرعه الرسول. چرا میشه؟ مشکل نداره، شامل تشریع هم بشه چه اشکال داره، ظاهر لفظ شامله. و كذلك انما وليكم الله ورسوله اذا ثبتت له الولايه ولم تحدد بشيء، حالا من جمله شؤون ولايتي في المجتمع، يرى عملا صحيحا نافعا للمسلمين لا يوم القيامه. فمعيار هذا التشريع، معيار هذا السنه، جعل بالصلاح قوانين ثابته على كل المكلفين الى يوم القيامه، لا قوانین محدود به زمان مثل صلاة. انصافا شمول طائفه من الآیات المبارکه لهذا نحو من التشریع لا اشکال فيه. كذلك قوله تعالی كما جاء في الروايات: ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم فانتهوا. فهذه الآیات المبارکه تشمل هذا القسم من الولایه، و هذا القسم من الولایه قطعا بحسب الشواهد القطعیه ثابتتون لرسول الله صلوات الله و سلامه علیه. با تکمیل الهی است و با نظر الهی. اصل تفویض امور الخلق الیهم من سیاستهم، تأدیبهم، تکمیلهم، تعلیمهم و امر الخلق به اطاعتهم فیما احبوا و کرهوا و فیما علموا جهت المصلحه فیه و ما لم يعلموا، و هو المراد به هذا الخبر تفویض امور الخلق. و هذا معنا حق دلت عليه الآیات و الاخبار و ادله العقل. المعنى الثالث به تعبیره من التفویض او به تعبیرنا من الولایه، الولایه لرسول الله في الامور الاجتماعیه. طبعا قال سیاستهم و تأدیبهم، قال الذي قاله قدس الله نفسه يمكن تقسيمه الى قسمين: الأمور الاجتماعية الصرفة التي راجعت للمجتمع و إلى شؤون المجتمع. وقد سبق أن شرحنا أنه النبي العظم بما أنه مسؤول من قبل الله لكمال المجتمع الإسلامي و لتكميل المجتمع الإسلامي، يشرع لهم ما فيه كمالهم. و هذه تشریعات تختلف عن القسم الاول، هذه تشریعات موقتت و لیس ثابته. فلرسول الله مقامان من التشریع، تشریع دائمون الى یوم القیامه و تشریع موقتون. یا بابا المجتمع یقول الان لا تفعلوا هذا الشيء، الان لا مثلا لا تعاملوا مع اليهود، الان مثلا لا تعاملوا مع الدوله الفلانيه، القضايا الاجتماعيه مثلا مساله الجيش، مساله به اصطلاح ارسال مثلا الوفود، قبول الوفود، به اصطلاح جمع الاموال، توزیع الاموال، کیفیت توزیع، كل هذه الامور التي هي امور موقته، احکام حکومیه، احکام ولائیه، يحتاج إليها المجتمعات، المجتمعات تحتاج إليها، ولا بد من قيم. إما أن نتصور القيم شخص معين كما قيل وهو المشهور بين المسلمين، وإما أن يكون القيم بإصطلاح ما ينتخبه الناس أو نفس الناس بلا قيم. ناس وصلوا في إدراكهم والعقل إلى درجة لا يحتاج إلى قيم، هم يدفعون الزكاة، هم يقومون به تفقد الفقر، هم یقومون به ادارت الجیش، هم یقومون به دفاع، هم کل الامور هم یقومون بها. ولی دار ننقل انشاءالله تعالی ذهب بعض المعتزله الى انه مع قیام الناس به هذه الامور لا حاجت للدوله، لا حاجت للحاکم، لا الى النبی، لا الى غیره، لا نحتاج الى ولیه. ولی دار قالوا ان الامام لیست واجبه، اذا نقص موجود تحت نحتاج للولایه، و اما اذا لا یوجد نقص لا حاجت للولایه. نقرأ هذا المطلع فيما بعد. الآن هذا بالنسبة للأمر الأول في كلامه. وأما تأديبهم وتكميلهم نستطيع أن نجعله قسما آخر، ولو هو جعلهما قسما واحدا. وخلاصته أن من جملة شؤون النبي صلى الله عليه وسلم تأديب وتهذيب النفوس الشخصية أيضا غير الولاية الاجتماعية. مثلا يحكم على شخص واحد أنه لا يترك صلاة الليل لتكميله الشخصي، لاستكماله الشخصي. و كذلك بالنسبة للأئمة عليهم السلام، هم للاستكمال الشخصي و للتكامل الشخصي يأمرون الفرد بشيء، و في مثل هذا هذه ولاية على كمالهم، لكن كمالهم الشخصي لا كمالهم الاجتماعي. يجعلون الشيء المستحب واجبا على شخص، يفرضون عليه شخصا. يعني بعبارة أخرى غرض النبي تكميل الناس شخصا واجتماعا. هذا المرحوم المجلسي جمع بينهما. يستفاد من مجموع الأدلة أيضا ثبوت هذا الحقين، يعني الاجتماعي والشخصي. وهذه الروايات المباركة التي قرأناها إلى هذا الحد إنصافا واضحة الدلالة في شمول هذا الشيء. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خصوصا كلمة أولي الأمر منكم. و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذه الآية المباركه، ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله، شمول الآيات المباركه التي قرأناها لهذين الصنفين من الولايه ايضا في تصورنا واضحة. الامر الرابع التفريغ لبيان العلوم والاحكام اليهم بما ارادوا و رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم و افهامهم او بسبب التغيير. هذا قد يعبر عنه الولاية في البيان، على البيان. يعني ان الأئمة عليهم السلام قد يلاحظون الان اذا بينوا هذا الحكم قد ينصدم به الناس، حتى الشيعة قد لا يقبلون. مثلا اذا فرضنا من باب المثال اتكلم انه لو جاء في كلمات الامام الصادق ان الامام مثلا لا يقدم على قبره، لا يصلى على قبره ولا مصابيا له، يكون مؤخرا على قبره، لعله في نفوس الشيعه صعب قبولها. اما فيما بعد تدريجا الامام الصادق بين امر الامام كذا، الائمه المتاخرون الامام الهادي صاحبه، جاء في التوقيع المبارك عن الامام المهدي بان الامام لا يقدم عليه ولا يصلى الى جنبه، حينه اذن يمكن للشيعه قبوله. يعني في هذا الزمان قبوله سهل عليهم، هذه مصلحتهم، هم اعلم بها، يلاحظون الخصوصيات. فلذا بامكانهم ان يؤخروا بيان بعض الاحكام الى ما بعد، لهم الولايه في ذلك. و سبق ان شرحنا ان هذه المساله بعنوانها كانت مطروحه بالخلاف، ذهب الجمله من العام منهم الحسن البصري في روايتنا موجود ان الذين يكتبون العلم ما ادري ان تخرج من افواههم ريح تتأذى منه الملائكه وكذا في مضمون من هذا القبيل في روايتنا. سئل الامام الصادق عن ذلك فقال عليه السلام ما زال العلم مكتوما منذ خلقه الله. ثم قرأ الآية المباركه وقال رجل من آل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه. إن ما بين الحقائق للناس إلا في وقت متأخر. ثم صلوات الله وسلامه عليه في روايات كثيرة قالوا نحن نلاحظ هذه الجهات في البيان، قد نبين شيء وقد لا نبين شيء. عدة روايات سابقا شرحناها قرأنا بعضها الآن فقط أشير إشارة عابرة في كتاب جامع الأحاديث في المقدمة في حجة قدر الثقه في حجة فتوى الأئمة في هذا الباب تلاحظون الإخوة هناك طائف من الروايات فيها صحيحة كثيرة. هي قلت ما قوله تعالى ما معنى من المراد بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر؟ قال نحن أهل الذكر. قلت فعلينا السؤال؟ قال نعم. قلت فعليكم الجواب؟ قال لا، ذاك إلينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. ثم قرأ قوله تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. فمن جملة شؤون الولاية لهم، من جملة ما فوض إليهم ولهم الولاية عليه، أن يختاروا الظرف المناسب لبيان الأحكام. ولذا يمكن أن يأتي حكم في لسان إمام متأخر رأو المناسب في ذاك الزمان يبين، ليس فيه مشكلة. من جملة شؤونهم وما دام لم يأت ذلك الزمان يعمل بظاهر الشريعة، مثل إذا كان مجرى أصل العدمي إنسان يبني على العدم إلى أن يبينه الإمام. هذا من جملة معاني التفويض ومن جملة معاني الولاية، الولاية على البيان تبيين. لا يكلف الإمام إمام كل زمان أن يبين جميع الأحكام، يلاحظ الشؤون ويلاحظ التغيير. أيضا أهم شيء في ذلك الشؤون والتغيير. تفيض بيان العلوم والأحكام إليهم بما أرادوا ورأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم وأفواههم أو بسبب التغيير، فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية بعضهم بالتغيير. بلي للنبي ولا أمه أفهام الناس يعني بلي، ويسكتون عن جواب بعضهم للمصلحة ويجيبون في تفسير الآيات وتعليلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل كما سيأتي، ولهم أن يجيبوا ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة عليكم المسألة وليس علينا الجواب. كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت كما يأتي في خبره. ولعل تخصيصه بالنبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم، ثم هل هذه الولاية ثابتة لهم؟ قلنا روايات كثيرة في ذلك. و اما هذه الآيات اللهم الا اذا كان مثلا بحسب اطلاق الآية، بحسب اطلاق الآية لا يحتمل البيان، انا لا بس يمكن اذا قضى الله رسوله امرن ولو بحسب الظاهر مثلا بتغییر اذا حکم و اطیع الله و اطیع رسوله اول الامر يشمل هذا الشيء، و لا بس بان نلتزم بشمول درجة من هذه الولاية للفقهاء ان شاء الله كما سيأتي. ولكن عليهم البيان، يعني ليس الفقهاء مفرض اليهم كما الى الائمة عليهم السلام. و البيان الذي الان متعارفون في رسائل عملية التعبير بالاحتياط الوجودي، يعني اذا فرضنا ان الدليل غير تام او اذا فرضنا ان الدليل عندهم تام لكن لا يتناسب مع الوضع الاجتماعي، يلتجئون الى الاحتياط الوجودي لا بس مع بيان النقطة لا بس. مثلا افضل بحسب نظره الصلاة في الدار الغسلية او في الثوب المخصوص صحيحة، لكن يبين هذا الحكم للناس يقع الناس في مشاكل فيحتاط وجوبا الفقيه يحتاط. تأخير البيان مع ما يشعر بذلك ثابت للفقيه ايضا. هذا بالنسبة الى المعنى الرابع. الخامس الاختيار لهم التفويض والولاية في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله تعالى من الواقع ومخ الحق في كل واقعته، يعني هم بإمكان أن يحكموا بما عليه الناس وهم يحكموا في بورد بما عليه الواقع. حالا فی بحث تاران تعرض ماده و انصافا هذا شيء ثابت له و تقریبا هذا مرجع و الى تقیه الى شؤون تقیه به الى الواقع لا يتغير. المعنى الثالث التفویض فی الاعطاء و المعنى، یعنی الولایة فی الاعطاء و المعنى. جاء فی عده من الروایات ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم اقطع لفلان الارض الكدائیه، عده اراضی اقطعها جعلها لاشخاص. بالنسبة إلى بيت المال يعطي لشخص أكثر من شخص. خب في غزة حنين تعلمون يعني في هجومهم على الطائف الرسول أعطى لبعض كبار المشركين السابقين كأبي سفيان 100 أرض، حتى الأنصار تأذوا من ذلك وتكلموا على رسول الله بأنه لمثل أبي سفيان يعطي 100 أرض ولا أقل من ذلك. فنزلت الآيات في بإصلاح قبول الحق لرسول الله، فإن الله خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها فلهم أن يعطوا من شاء وأن يمنعوا من شاء. هذا المعنى الذي أفاده قدس الله نفسه، يعني التفاضل في الإعطاء. هذا أصله صحيح لكن يحتاج إلى موارد معينة، يعني في كل مورد أوكل إليهم. مثلا الخمس نحن نذكر، يعني ذكرنا في محله احتمالا الخمس يكون تحت نظر الإمام مباشرة بخلاف الخراج. الخراج ليس بس تحت نظري، الخراج لعامة المسلمين يقسمه فيهم. هذا الذي ورد في الروايات أن أمير المؤمنين صلى الله عليه كان يقسمه بالسوية، هذا في الخراج لا في الخمس. الخمس من المحتمل أن يكون ميزانية أموال خاصة للإمام بما هو زعيم المسلمين وبما له أسرة لابد أن يغني هذه الأسرة عن بعض المشاكل، فلذا من المحتمل قويا يعني من المطمئن به والشواهد القطعية تؤيده أن الخمس ليس من بيت المال، وتفصيل أنه ما هو من بيت المال وما هو ليس من بيت المال يحتاج إلى شرح. الظاهر من مجموع الشواهد كما قاله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في رسالة القضاء، القضاء مفهوما باسم الأشتياني هو للشيخ وغيره في غيره، الخمس ظاهرا ليس من بيت المال. هذا الذي الآن جمله من الأعلام مصرون على أن الخمس من بيت المال، الشواهد لا يمكن مساعدتها على هذا الرأي. الرسول أول خمس أخذه صرفه في أموره الشخصية، قلنا أول خمس أول مال خمسه رسول الله غنائم وبدر، كانت 100 أرض فخمسه النبي وأخذ لنفسه 20 أرض، فكان في نفس التاريخ فكان يجري على زوجاته وعلى نفقات الخاصة به ترتيب معين. على عين الشواهد لا تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخمس في بيت المال، وأصولا في زمانه صلى الله عليه وسلم إلى أواخر حياته لم يكن هناك بيت باسم بيت المال، بعض الغرف كان باسم بيت الصدقة. تفصيل هذه الأمور في مجال آخر. على عين هذا الأمر إجمالا في الأموال التي أمرها موكول إليه من جهته، في الأراضي من جهة أخرى، الأنفال من جهة ثالثة، أمرها كل ما كان أمرها راجع إليهم بما هم ولي الأمر لهم التصرف فيه بالزيادة والقلة، يعطون لشخص أكثر ولشخص أقل، يقطعون يعطون مثلا يعطون قرية لشخص، يعني مثلا واديا أرضا لشخص، اقطاع به الصلاح يقطعون أرضا لشخص معين، من ما بصل إليهم الخمس يعطون لشخص أكثر. بالفعل في جملة من العطايا أن مثلا إمام الكاظم بالخصوص كان يعطي لشخص 30 أرض لا يعطي لشخص آخر. هذا الأمور فيما إذا كان راجعا إليهم الأمر حق، وأما ما كان لعامة المسلمين من جملة صفات الإمام التقسيم بالسبيل، أسمى من الفوارق بين أئمتنا وهؤلاء الظلم والخلفاء الجور، أسن كان هكذا في كرام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ليس الإمام إلا العامل بالكتاب العادل في الرعية القاسم بالسلية. فهذا الذي له يقول الولاية في الإعطاء والمن، هذا بالنسبة إلى ما يرجع إليه في الأنفال مثلا، و اما بالنسبة الى ما كان للمسلمين بدرجة واحدة يفضل بينهم هذا لم يثبت. لم يثبت شمول الولاية لهذا الشيء. و من جملة الأمور التي كانت قطعا لعامة المسلمين على استواء الخراج في زمان رسول الله عمدة الخراج من خيبر وفي ما بعد من أرض العراق عمدة الخراج وبعض الأراضي التي في ما بعد فتحت ليس أراضنا على الدخول هذا مسلم. وكذلك الجزية التي تؤخذ من النصارى على أيضا على أمور أموال التي كانت ترد بيت المال لا بعنوان ما يكون راجع إلى نفس الولي والحاكم حينئذ هذا ينبغي تقسيمه حسب ما قسمه الله سبحانه وتعالى. وهذه الولاية أيضا ثابتة بنفس الآيات المباركة. هذا المعنى السادس. وهذه الولاية من شؤون الحكومة الآن ليس شيئا مستغلا الآن عندنا. هذه هي الدرجة بصلاح السادسة بتعبيره من التفيض من الولاية. من جملة الأمور التي راجعتهم في الولاية ولم يتعرض لهم مسألة القضاء ورفع الخصومة وأن كل ما يقوله ويحكم به يكون صحيحا ويمضي عليه الطرفان لابد من ترتيب الآثار عليه. نحن بالنسبة إلى الحكومة والقضاء طبعا يحتاج إلى شرح. بالنظر إلى بعض الشواهد قلنا يمكن أن يقال أن ما يحكم به النبي أو الوصي أو الفقيه بناء على شمول الولاية يكون هو الواقع. يعني بعبارة أخرى إذا حكم النبي مثلا بأن هذا العبا ملك لزيد وفي الواقع لم يكن له حسب الشواهد مثلا ملك لزيد بمجرد أن يحكم الحاكم القاضي يكون واقعا له. يحتاج إلى شرح الآن لا يسأل مجال الآن بما أن هذا المطلب من خصائصه لكن إنسان خب خلاف ظواهر ومن قطعت له بشيء من أخيه فكأنما قطعت له قطعت من النار في النصوص موجود على عين يحتاج إلى شرح وتفصيل ظاهر النصوص هكذا ولكن محتمل. وهذه الولاية ثابتة مضافا إلى ظاهر الآيات الولاية في القضاء يعني ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الخصومة بين الطرفين ليس لهما بعد رفع اليد عن ذلك لابد لهما من تصديق الآثار حتى لو فرضنا أنه لو فرضنا في حق الرسول الرسيد صعب تصوره لو فرضنا أنه خلاف الواقع يجب الالتزام به ويجب المضي عن ويجب على الطرفين تنفيره ولا يجوز لأحدهم بسعى النكول عن ذلك بل لابد من الالتزام. هذا المنصب يستفاد من الآية المباركة ما كان المؤمن ولا مؤمنة ويستفاد من روايات كثيرة حتى يحكمون في فيما شاء قدر متيقن هو القضاء قدر متيقن ولو يشمل غيره يعني قبل شوية قلت في مجال تحقيق العنوان في غير المسمى وصفات لي نحن من العهد يرى المصلحة في الإعطاء وهنا أيضا صفات العهد فإذا تنعطى هذا لا خب العهد يقتضي إعطاء كل شيء حقه لعل هذا الإنسان وغني يحصل إلى 30 عرض لك إنسان يحتاج إلى 2000 حتى لو كان مخالف في القضاء ذاك له وجه آخر وحاصله أن النبي إذا يحكم بشيء فهو يصبح ملكا لأن المعيار في الملكية حكم النبي بل فحينئذ لابد أن نتصور أنه قطعت له قطعها من النار بلحاظ ما قبل الحكم وما ما بعد الحكم واقعا يصير ملكا له يعني جميع آثار يورث كذا بقية الآثار. أنا قلت لكم لا ليس غرضي الدخول هذا خلاف ظاهر النصوص بله تسهيل در مثل أمور ولائي اشكال نداره در أمور اجتماعي اشكال نداره هذا منصبا علایم استدراك تفسیر اون آخر فی باب القضاء لا بد در نحکم ليس قرار اون آخر الثابت جزمن لرسول الله منصب القضاء و از آیات المبارکه التي قرأناها في الولاية تشمل هذا المنصب. هذه جملة من الامور التي الولاية النبوية تشملها والولوية ان شاء الله و بالنسبة يبقى القسم الاخير من الولاية الولاية على الأمور الشخصية في مجالها الخاص مثلا يحكمون على شخص معين من دون أن تكون القضية اجتماعية يحكمون على شخص معين بفراق زوجته تارة خلاف بينهم والقضية أصبحت مشكلة يرفع الأمر إليها وهو يحكم بها، والأخرى لا، هو يرى من المصلحة من دون خلافه أن زيد يطلق زوجته، يأمر بتطليق زوجته، كما أنه صلى الله عليه وسلم زوج بعض النساء وهن محترمات من بيوت محترمة إلى بعض الأشخاص الذين بحسب الظاهر مثلا عبدون أو مثلا من بيت رضي أو كذا، فزوج أخت عبد الرحمن بن عوف لبلال، عفوا لمقدار، زوج مثلا بنت عمتي زينب وهي عليهم صفته عبد المطلب من أقوى بيوت العرب من أقوى بيوت قريش، زوجها لزيد، زيد غلام له، غلام كان رسول الله أهتره النبي، ولذا يقال أن زينب ما كانت ليس دائما بينهم خلاف، ما كانت تقبل، فزوجه رسول الله وزوجها على رسول الله بعد مزد. فهل النبي صلى الله عليه وسلم له الولاية في الأمور الشخصية البحتة؟ تأمل، من دون أن تكون قضايا اجتماعية، يأمره بأن مثلا يبيع داره، يبيع غلامه من دون خلافه، من دون رفع القضية إليه، تنازع بينهما، لا، من دون نزاع. الإنصاف أنه لا يبرد استفاض ذلك من إطلاق قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكذلك قوله في حجة الولاء ألست أولى بكم من أنف رسوله، من جهة المقارنة بين ولاية الله وولاية رسوله، والله أولى بكل شيء تكوينا وواقعا، فالولاية في الحق سبحانه وتعالى بما أنها ناشئة من الولاية التكوينية الإيجادية وهذا يشمل جميع المراتب حتى ما يرجع إلى صلب ذات الشخص، فليس من البعيد أن يقال أن هذه الولاية أيضا ثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام، ولعل اعتبار العصمة في الإمام عندنا من هذه الجهة، يعني اعتبار العدالة وحدها لا تكفي، ولذا لعل أن الإمامية أنار الله برهانهم أعطوا هذه المنزل للنبي والأئمة اشترطوا فيها العصمة حتى لا تصدر مثل هذه الولايات أن تتهن عن أمر مثلا غير صحيح. المعصوم لا يصدر في رواية في بسمعان الأخبار للشيخ الصدوق، قلت ما معنى أن الأئمة معصومون؟ قال هم معصومون بالله، الله سبحانه وتعالى يعصمهم، فجعلوا له هذه الساعة من الولاية حتى على أمورهم الشخصية، بس يأتي إن شاء الله تعالى حتى القائلون بولاية الفقيه المشهور بينهم باستثناء بعضهم لم يثبتوا هذه الدرجة للفقيه، والإنصاف هذه الأدلة الموجودة إثبات هذه الدرجة للفقيه بها في غاية الصعوبة والإشكال، هذه هي الدرجة الثامنة من الولاية. يأتي الله تعالى. صلى الله على محمد.